سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. ويدخل في هذا عباد الله أن أعني في أعني يدخل في غض البصر، يدخل في غض البصر والبعد عنه، يدخل في ذلك جميع المرئيات البصرية الموجودة على الفضائيات أو ما يعرف بشبكة الإنترنت وما فيهما من المشاهد التي تحرك أحاسيس الناس وتثير شهواتهم. ثالثاً، ومن الأسباب الواقية من شر معصية الزنا عباد الله الزواج، وهو حصن حصين يتحصن به المسلم فيكون معيناً له على البعد عما حرم الله. نعم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رابعاً، ومن الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا عباد الله الصيام. وما أدراك ما الصيام؟ الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشد إليه من أراد الزواج ولم يستطع، لأن من أجل حكم الصيام عباد الله تحقيق تقوى الله جل في علاه. قال سبحانه: يا لأن المس يا عباد الله من أعظم دواعي الغريزة وإثارتها. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله وأعلمهم بالله وأخوفهم منه كان لا يصافح النساء ولا حتى في البيعة التي من شأنها التصافح تأكيدا للعهد وتوثيقا للعقد، كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أصافح النساء. سادسا، ومن الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا عباد الله البعد عن أماكن الاختلاط. نعم، البعد عن أماكن الاختلاط بين الرجال والنساء، لأن الخلطة الدائمة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وهذا بحمد الله مما لا يخفى خطره وضرره على كل منصف. سابعاً، ومن الأسباب الواقية من الوقوع في جريمة الزنا عباد الله المحافظة على الصلاة. نعم، المحافظة على الصلاة التي تهاون فيها جماهير المسلمين. نعم، نحافظ على الصلاة مع تحقيق أركانها وواجباتها وشروطها، لأن من أدى الصلاة على وجهها الشرعي عباد الله ابتعدت به عن مثل تلك المزالق وجعلته مرتبطاً بالله جل في علاه. قال ربنا سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لقد حثنا ديننا الحنيف على عدم التعدي في طلب حاجاتنا وشهواتنا، ولهذا لم يكلفنا ما لا نستطيع، ولم يحرمنا من تلبية رغباتنا وشهواتنا، لكنه اشترط علينا أن نحصلها مما أحل الله لنا حتى لا نكون عادين معتدين. قال ربنا جل في علاه في وصف أهل الجنة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فربنا جل في علاه، أيها المسلمون، بيّن لنا في هذه الآيات أن تحصيل شهوة الفرج من غير ما أحل الله من زوجة أو ملك يمين إنما هو عدوان. نعم، هو عدوان، ليس من عمل المؤمنين الموعودين بجنات النعيم المقيم. لذا قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فهذا وعد بالجنة يا عباد الله، وضمان من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لمن أمسك لسانه وحصن فرجه وصبر على ما حرم الله عز وجل. بل إن ديننا الحنيف يا أمة الإسلام لا يكتفي بتحذيرنا من قضاء شهواتنا بالحرام وتوجيهنا إلى ما أكرمنا الله به من الحلال، لكنه يزيد على ذلك بأن يجعل الإنسان مأجوراً وهو يقضي شهوته في الحلال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه الوزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر، ما أعظم هذا الدين، ما أعظم ديننا يا مسلمون. وهل هناك أحفظ لكيان الأفراد والمجتمعات من هذا الدين العظيم؟ ولذا قال سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله يا عباد الله، إني لأتعجب كل العجب من عبد يهرب من مرضات الله جل وعلا إلى عذابه الأليم، ومن راحة الآخرة إلى شقاء الدنيا والآخرة، وذلك حين يرفض أن يقضي شهوته في مكان طاهر أحله الله عز وجل له، لا يأتيه إلا هو، وكلما أتاه تكتب له الحسنات، ثم تجده يبحث عما حرم الله عليه، وقد يكون مكانا قذرا قد ولغ فيه الفساق والفجار والمرضى. أي عقل يدل على هذا؟ وأي فطرة ترضى مثل هذا؟ والأعجب من ذلك أن يدفع مقابل هذه النجاسة وهذه القذارة يدفع الأموال الطائلة. فالحذر الحذر يا أمة الإسلام، الحذر الحذر من الوقوع في هذه الجريمة القذرة. ومن الأسباب المفضية إليها، احذروا من ذلك جميعا عباد الله، وعليكم بإخلاص أعمالكم لله، عليكم بإخلاص أعمالكم لله، و الثبات على الدين، اسألوه الثبات على الدين، واتبعوا هذا الإخلاص بلزوم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن سعادة الدارين بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، سعادتك يا عبد الله بقدر طاعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقدر متابعتك له عليه الصلاة والسلام، تكون الهداية وتكون العزة وتحصل النجاة. ومن أحب أن يكون رفيقه في الجنة فليكن مقتفياً أثره، مستناً بسنته، معرضاً عما يناقض له الشهادة، عما يناقض الشهادة له بالرسالة أو ينقصها، لقول الله جل في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.